وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت مست عليك. Thank you. الله غفور رحيم. Thank you. صدق الله.